هل يجوز للمرأة الداعية إعطاء الدروس الدينية في أماكن العبادة كالمساجد وهي حائض؟ لا، المسجد لا تمكن فيه الحائض مكثاً. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.